من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. سبحي معي. أنا يا أخته شاعر يتغنى، فيغني معي الوجود شجية، وأنا ابن الخيال والفن والحب، لمتني السماء روحا علي. وكذا أنت قد وفدت على الدنيا جمالا منظرا قدسيا، فتعالي نعزف على العود لحنا يدعو الكون مستهاما زكيا. سبحي سبحي معي للذي أودع قلبينا حبنا العذرية. يسمع الله يا حبيبة قلبي لحبيبين ينشدان سويا. أنت أسكرتني وأنسيت قلبي كربات تركنا فيه دوية، أنت فتحت في عيوني آفاقي وأبصرتني جمالا خفيا. أنت أحييت في فؤادي الأماني وأمطت اللثام عن ناظريا. أنت أجريت جدولي بعد أن كان حبيسا مغلفا منسيا، فتحررت من قيودي وغنيت غناء مخلدا سحريا. أنت أرقصت حول روحي أغاريدا، فصارت دنياي لحنا شجية. أنت نضرت لي حياتي وقد كانت سوادا محجبا سرمديا. أنت أسمعتني من الغيب أصواتا وهمسا محببا علويا. أنت صيرتني طروبا يغني بعد أن كنت في الحياة شقية. فاسمعيني فاسمعيني يا أخت في عشك الساجي، وروي فؤادك العبقرية. شعر عبد العليم عيسى. قطرات الندى سلوان محمود.